بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. كنا وصلنا في الكلام إلى سنة 60 للهجرة، بعد وفاة معاوية واستخلاف يزيد بن معاوية، حيث بايعه أهل العراق وأهل الشام، وأما أهل المدينة فامتنعوا حتى يبايع الحسين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر. وذكرنا ما كان من أمر والي المدينة الوليد بن عتبة مع سيدنا الحسين ومع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وأنهما غادرا المدينة إلى مكة. في هذه السنة، في سنة 60 هجرية، يزيد بن معاوية عزل والي المدينة عنها، عزل الوليد بن عتبة وعين مكانه عمرو بن سعيد الأشدق، وكان كبيرا في السن، ومتكبرا متعجرفا، فاستعمل على شرطته، جعل رئيس الشرطة عنده عمرو بن الزبير أخا عبد الله بن الزبير، لأنه بين عبد الله بن الزبير وبين أخيه عمر كان يوجد عداوة وبغضاء، فما كان من عمرو بن الزبير إلا أن أرسل لبعض أهل المدينة، لجماعة من أهل المدينة، طلبهم فأحضروا بين يديه، فضربهم ضربا شديدا لأنهم يحبون أخاه عبد الله، ومن هؤلاء أخوه المنذر بن الزبير وابنه محمد بن المنذر وغيرهما، ضرب عدة رجال لأنهم يحبون عبد الله بن الزبير، لأنهم يحبون أخاه. واستشار والي المدينة عمرو بن الزبير، قال له: من أرسل إلى أخيك عبد الله؟ قال: لا توجه إليه رجلا أنكأ مني، يعني أنا خير من وجهته إليه. فجهز معه الناس في 700 رجل، وأمره أن يذهب إلى مكة ليحضر عبد الله بن الزبير. فجاء مروان بن الحكم إلى والي المدينة قال له: لا تغزو مكة، واتق الله، واترك ابن الزبير فقد كبر في السن وله 60 سنة. فقال أخوه عمرو بن الزبير: والله لنغزونه في جوف الكعبة على رغم أنف من رغم. ثم جاء صحابي اسمه أبو شريح الخزاعي إلى والي المدينة فقال له: لا تغزو مكة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أذن لي بالقتال فيها ساعة من نهار ثم عادت كحرمتها بالأمس. فنهره عمرو بن الزبير وقال له: نحن أعلم بحرمتها منك أيها الشيخ. ولم يلتفتوا إلى كلامه وساروا إلى مكة، وجعل عمرو بن الزبير على مقدمة الجيش الذي معه أنيس بن عمرو الأسلمي. ويروى في رواية أخرى أن يزيد بن معاوية هو الذي طلب من والي المدينة أن يرسل عمرو بن الزبير ليجلب أخاه، وأنه جهزه ب2000 رجل. فبلغ ذلك عبد الله بن الزبير وكان قد التف حوله جماعة من أهل مكة قوي بهم واشتد عضده. فلما علم بمقدم أخيه أرسل عبد الله بن صفوان إلى أنيس الذي جعله عمرو بن الزبير قائدا للجيش، لأن جيش عمرو بن الزبير انقسم إلى قسمين، كل قسم أخذ ناحية. فعبد الله بن الزبير أرسل عبد الله بن صفوان لملاقات قائد جيش عمرو بن الزبير، قائد جيش أخيه. فحصلت بينهم معركة بذي طوى، وانتصر فيها ابن صفوان الذي أرسله عبد الله بن الزبير، هزمهم هزيمة منكرة حتى إنه أجهز على جريحهم، من جرح منهم ذبحه قتله. وقتل أنيس بن عمرو الذي هو قائد ذلك الجيش. وإلى عمرو بن الزبير أرسل عبد الله بن الزبير أرسل إليه مصعب بن عبد الرحمن إلى أخيه عمرو بن الزبير. أصحاب عمرو الذين كان على رأسهم تفرقوا عنه، هربوا. فدخل إلى دار شخص يقال له ابن علقمة، فجاء إليه أخوه، الأسماء كثيرة لكن نحاول قدر الإمكان أن نبسط. عبد الله بن الزبير له إخوة، منهم المنذر ومنهم عمرو بن الزبير ومنهم عبيدة بن الزبير. عمرو بن الزبير كان يكره أخاه عبد الله، وكان مناوئا له مع يزيد ومن ولاه يزيد إمرة المدينة. وإخوة عبد الله بن الزبير غير عمر كانوا مع أخيهم عبد الله. فلما تفرق الناس عن عمرو بن الزبير ولجأ إلى دار بن علقمة، جاء إليه أخوه عبيدة فأجاره، قال أنت في جواري. ثم جاء عبيدة إلى عبد الله، إلى أخيه عبد الله، قال له إني قد أجرت عمرا. قال أنا ما أمرتك بذلك، أنا ما أمرتك أن تجير هذا الفاسق المستحل لحرمات الله. ثم أخذ القود من عمرو من كل من ضربه، لأن عمرا كما ذكرنا لما عين رئيسا للشرطة في المدينة أحضر الرجال الذين هم يحبون عبد الله بن الزبير وضربهم ضربا شديدا، ومنهم أخوه المنذر وابنه محمد بن المنذر، فأخذ القود منه أخوه عبد الله بسبب أنه ضرب هؤلاء الناس، إلا قود المنذر وابنه، يعني قود أخيه وابن أخيه، فإنهما أبيا أن يستقيدا، يعني قالوا نحن نسامحه. ومات عمرو بن الزبير تحت السياط، تحت الضرب. في هذه الأثناء لما خرج الحسين من المدينة إلى مكة لقيه رجل يقال له عبد الله بن مطيع، قال له جعلت فداك، أين تريد؟ قال أما الآن فأنا أريد مكة، هذا قبل وصوله إلى مكة، وأما بعد ذلك فإني أستخير الله. قال خار الله لك وجعلنا فداك، فإذا أتيت مكة فإياك أن تقرب الكوفة، فإنها بلدة مشؤومة، بها قتل أبوك وخذل أخوك واغتيل بطعنة كادت تأتي على نفسه، إلزم الحرم فإنك سيد العرب، لا يعدل بك أهل الحجاز أحدا، يعني أنت رأسهم، أنت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزم الحرم ويتداعى إليك الناس، يأتيك الناس من كل جانب، لا تفارق الحرم، فداك عمي وخالي، فوالله لئن هلكت لنسترقن بعدك، يعاملنا يزيد ومن معه كالأرقاء كالعبيد، لئن أصابك مكروه فهلكت يزيد يسترقنا. فلما وصل مكة صار أهل مكة يقبلون إليه، إلى الحسين، وكذلك الذين كانوا فيها للعمرة. ثم صار يأتيه أهل الآفاق والأمصار من هنا ومن هنا، وابن الزبير في مكة قد لزم جانب الكعبة، بقي قائما يصلي عامة النهار ويطوف، ثم يأتي إلى الحسين وعبد الله بن الزبير كان يطمع أن يبايعه أهل مكة، لكن ما كان يصرح بذلك بوجود الحسين، فصار يشير على الحسين، قال أنا لا أتكلم في هذا الأمر لا أطلب الخلافة لنفسي ما دام الحسين في البلد، لأن الناس لن يقدموه على الحسين. فلما وصل إلى أهل الكوفة، لما بلغهم أن معاوية مات وأن الحسين وابن عمر وابن الزبير امتنعوا عن البيعة ليزيد، اجتمع شيعة الحسين يعني أنصاره في منزل أحدهم اسمه سليمان بن صرد الخزاعي، وتكلموا في أن الحسين عليه السلام سار إلى مكة، فكتبوا إليه رسالة من جملة ما جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليك، فإننا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزى على هذه الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها، يعني أخذ الخلافة بغير حق، وتآمر عليها وتأمر عليها بغير رضا منها، ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال الله دولة بين جبابرتها، يعني اقتسموا مال بيت المسلمين فيما بينهم، فبعدت له كما بعدت ثمود، وإنه ليس علينا إمام، فاقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. في هذا الوقت والي يزيد على الكوفة صحابي اسمه النعمان بن بشير، كان في قصر الإمارة، فكتبوا للحسين في هذه الرسالة، والنعمان بن بشير في قصر الإمارة، نحن لا نجتمع إليه لا في جمعة ولا في عيد، ولو بلغك إقبالك علينا إلينا أخرجناه، يعني ثرنا عليه فأخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله تعالى، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. أرسلوا هذا الكتاب إلى الحسين، ثم كتبوا إليه بعد ليلتين كتابا آخر نحو من 150 صحيفة يحثونه يشجعونه على القدوم إليهم، ثم كتبوا إليه كتابا ثالثا أيضا يطالبونه بالقدوم إليهم. فلما اجتمعت هذه الكتب هذه الرسائل عند الحسين كتب إليهم: أما بعد فقد فهمت كل الذي اقتصصتم، كل ما ذكرتموه فهمته، وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، يعني أرسلت إليكم الشخص الذي هو بمثابة أخي بمنزلة أخي وهو ابن عمي، وهذا أثق به، مسلم بن عقيل، عقيل بن أبي طالب أخو سيدنا علي، مسلم بن عقيل ابن أخي سيدنا علي يعني ابن عم الحسين، وأمرته أن يكتب إلي بحالكم، يصف إلي حالكم ويخبرني وما هو أمركم وما هو رأيكم، فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجة، ذوي الحجة يعني ذوي العقل، منكم على مثل ما قدمت به، على مثل ما قدمت به رسلكم، أقدم إليكم قريبا إن شاء الله. ثم اجتمع أناس من أنصار الحسين بالبصرة في منزل امرأة يقال لها مارية بنت سعد، وكان بيتها مقرا يجتمعون فيه. قام أحدهم اسمه يزيد بن بنيط قال أنا سأذهب إلى الحسين، كان له 10 من الأولاد، قال لأولاده أيكم يخرج معي؟ فقام 2 منهم قالوا نحن نخرج معك. ثم إن سيدنا الحسين أرسل مسلم بن عقيل إلى الكوفة وأمره بتقوى الله وكتمان أمره واللطف أن يتلطف إلى الناس، فإن رأى الناس مجتمعين له كلهم مؤيد له عجل إليه بذلك، يعني أخبره بذلك على وجه السرعة. فانطلق مسلم حتى وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بها، صلى في المسجد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وودع أهله واستأجر دليلين حتى يدلانه على الطريق، لكن هذان الدليلان ضلا الطريق، أضاعا الطريق، إلى أن وصلوا إلى مكان لا ماء فيه فعطشوا، أصابهم عطش شديد، فمات هذان الدليلان من العطش. وقالا لمسلم هذا هو الطريق إلى الماء، امض في هذا الطريق تصل إلى الماء. فكتب مسلم إلى الحسين بذلك: إني أقبلت إلى المدينة واستأجرت دليلين فضلا الطريق واشتد عليهما العطش فماتا، وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء فلم ننجو إلا بحشاشة أنفسنا، يعني كما يقولون الآن مع طلوع الروح. وهذا الماء بمكان يسمى المضيق من بطن الخبيث، اسم المكان المضيق، والبطن الذي فيه المكان، المنطقة، المحلة التي فيها المكان يقال لها بطن الخبيث. وقد تطيرت، يعني تشاءمت من هذا المكان، اسمه المضيق والبطن الذي فيه اسمه بطن الخبيث، فاستشاءم منه، فإن رأيت أعفيتني من هذه المهمة وبعثت غيري. فكتب إليه الحسين: أما بعد فقد خشيت ألا يكون حملك على هذا الكتاب إلي إلا الجبن لخوفك، فامض لوجهك والسلام، يعني استمر تابع. فسار مسلم حتى وصل إلى الكوفة، وأقبل إليه أنصار الحسين، وكلما اجتمع إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب الحسين، الرسالة التي بعثها الحسين معه، وكلما قرأها على جماعة منهم يبكون ويعدونه أنهم يقاتلون إلى جانب الحسين وينصرونه. وصار يكثر الناس الذين يأتون إليه حتى علم بهم والي الكوفة النعمان بن بشير، فصعد إلى المنبر وقال: أما بعد فلا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة، فإن فيهما تهلك الرجال وتسفك الدماء وتغصب الأموال. النعمان بن بشير صحابي، وكان حليما صبورا لا يستفزه الغضب، ويحب العافية لا يحب الفتنة، فقال: إني لا أقاتل من لم يقاتلني، ولا أثب على من لم يثب علي، ولا أنبه نائمكم، يعني الذي هو بحاله لا أتحرش به حتى أحركه، ولا آخذ بالتهمة ولا بالظن، ليس لمجرد الظن بالشخص أعاقبه، لكن إن أبديتم صفحتكم ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم فوالله الذي لا إله غيره لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي. يعني طالما أنا أستطيع أن أقاتل سأقاتل، ولو لم يكن لي منكم ناصر ولا معين، فإني أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل. يعني بعبارة أخرى، كان رجلا مسالما. لكن لين الجانب هذا من قبله لم يعجب بني أمية، قال: إن هذا الذي أنت عليه هو رأي المستضعفين، وأنت أمير كيف تأخذ هذا الموقف الضعيف؟ اعتبره موقفا ضعيفا، فقال: أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب إلي من أن أكون من الأعزين في معصية الله، ونزل من على المنبر. فبعثوا إلى يزيد يخبرونه بحال النعمان بن بشير، وأن مسلم بن عقيل قد وصل إلى الكوفة واجتمع أنصار الحسين عليه، فجاء كتاب من يزيد بعزل النعمان بن بشير عن الكوفة، عزله. ثم صار يستشير من حوله في من يولي أمر الكوفة، قال: أشير علي من أجعل أميرا على الكوفة؟ فجاءه مولى معاوية مولى أبيه، قال له: لو نشر معاوية، لو عاد معاوية حيا، أكنت تأخذ برأيه؟ قال: نعم. قال: اجعل عبيد الله بن زياد واليا على الكوفة. هذا رأي معاوية، وقد كتب كتابا بذلك قبل أن يموت، وهذا الكتاب عندي. فأخرج الرسالة التي كان كتبها معاوية ورآها يزيد. هو كان بينه وبين عبيد الله بن زياد أمر، لذلك ما كان يريد أن يوليه أمر الكوفة، لكن لما أظهر له الكتاب وأن هذا رأي أبيه أخذ برأيه، فصارت الكوفة والبصرة تحت إمرة عبيد الله بن زياد. وكان سيدنا الحسين قد كتب إلى أهل البصرة، إلى أشرافها، نسخة من الرسالة التي بعث بها إلى أهل الكوفة، يدعوهم فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله، وأن السنة على عهد يزيد قد ماتت، وأن البدعة قد أحييت، فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد، عرف أن الحسين كان أرسل هذا الكتاب إلى بعض الأشخاص من الأشراف في البصرة فأحضرهم، فكلهم أنكر خوفا منه، كلهم أنكر إلا المنذر بن الجارود. فأخبره قال نعم جاءت رسالة من الحسين، لأنه خاف منه، والذي أحضرها فلان، ذكر الرسول يعني الذي طلب منه الحسين إيصال الرسالة، وأحضره إلى عبيد بن الله بن زياد فأمر به فضربت عنقه، قتل رسول الحسين. ثم جمع الناس وخطب بهم قال يا أهل الكوفة، إن أمير المؤمنين يعني يزيدا قد ولاني الكوفة وأنا ذاهب إليها غدا، وقد جعلت عليكم أخي عثمان بن زياد، فإياكم والخلاف، فوالله لئن بلغني عن رجل منكم خلاف لأقتلنه، ولا آخذن الأدنى بالأقصى، يعني الذي فعل الفعل البسيط لأعاقبنه كما أعاقب من فعل الفعل الجسيم. ثم خرج من البصرة إلى الكوفة ومعه مسلم بن عمرو الباهلي وشريك بن الأعور الحارثي، وأخذ معه أهل بيته وحشمه وخدمه. وكان شريك هذا يبطن نصرته لأهل البيت وللحسين، وكان يرجو لو يستطيع أن يخبر الحسين بقدوم عبيد الله بن زياد. فلما وصل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة ووصل إلى دار الإمارة حيث النعمان بن بشير، تنحى عنه شريك، استطاع أن يبتعد عنه، وصار يمشي في شوارع الكوفة وأزقتها ويمر بالمجالس وهو متلثم. أهل الكوفة ظنوا أنه الحسين وصل إليهم، فصاروا يقولون مرحبا بك يا ابن رسول الله، وهو لا يكلمهم. فصار الناس يخرجون إليه من بيوتهم، حتى بلغ ذلك النعمان بن بشير، فأدخله بيته وهو يظن أنه الحسين، قال ادخل، يريد أن يخبئه أن يخفيه عن عين عبيد الله بن زياد. فبلغ فعرف عبيد الله بن زياد بالأمر، وجاء إلى دار الإمارة حيث كان النعمان بن بشير، قال سلمنيه، قال والله ما أنا بمسلم إليك أمانتي، وليس لي في قتالك حاجة. فأصر عليه عبيد الله بن زياد بتسليم من عنده ظنا منه أنه الحسين. في الآخر فتح له فدخل وأغلق الباب خلفه. قال له: يا نعمان، إن أمير المؤمنين ولاني بلادكم، فأنا أميركم، وأمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم وبالشدة على مريبكم وعاصيكم، وأنا أتبع فيكم أمر أمير المؤمنين وأنفذ فيكم عهده. ثم نزل وطلب من شرطته أن يكتبوا إليه بالغرباء الذين دخلوا الكوفة ممن يطلبهم أمير المؤمنين بزعمه. قال لهم: انظروا من بالكوفة غريب، وانظروا أيضا هل فيها من الحرورية الخوارج والذين في أمرهم مريبة وشك، والذين رأيهم خلاف رأي أمير المؤمنين. فساروا لتنفيذ هذا الأمر. مسلم بن عقيل كان وقتها في الكوفة الذي أرسله سيدنا الحسين، فلما سمع بذلك غير الدار التي كان فيها ونزل في دار هاني بن عروة المرادي. قال له: أتيتك لتجيرني وأكون ضيفا عليك. قال له: لقد كلفتني شططا، يعني حملتني عبئا ثقيلا، ولولا أنك دخلت داري لكنت أود أن تنصرف عني، لكن بما أنك دخلت فقد سقط في يدي، ماذا أفعل؟ فآواه عنده، فصار أنصار الحسين يأتون إليه في دار هاني. فدعا ابن زياد أحد خدمه، أعطاه 3000 درهم، قال له: ابحث عن مسلم بن عقيل وعن أصحابه وأظهر لهم أنك معهم، وأعطهم هذا المال واعلم أخبارهم ثم بلغني بها. ففعل ذلك، فصارت أخبار مسلم وتحركاته تصل تباعا إلى عبيد الله بن زياد. ومرض هاني بن عروة، فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده، فقال له أحدهم: الآن عبيد الله بن زياد في دارك يا هاني، وأنت تعلم أنه طاغية جبار، فلنقتله الآن. قال: ما أحب أن يقتل في داري. وتركه حتى خرج. فصار عبيد الله بن زياد يرسل الأعين والجواسيس لتتبع أخبار مسلم بن عقيل ولحصر الناس الذين يختلفون إليه. فلما خرج ابن زياد من عندي هاني، قام مسلم بن عقيل فقال له شريك الذي جاء مع عبيد الله بن زياد وكان يحب أهل البيت، قال له: ما منعك أن تقتله؟ قال: خصلتان، إحداهما أن هانئا يكره أن يقتل في داره، وأما الأخرى فحديث حدثه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته منه، فيه: فلا يفتك مؤمن بمؤمن. فقال له: لو قتلته لقتلت فاسقا فاجرا غادرا. ثم إن شريكا هذا مرض ثم توفي بعد 3 أيام من مرضه، فبلغ عبيد الله بن زياد أن شريكا مات، وأنه كان حث مسلم بن عقيل وهانئا على قتله لما ذهب ليزور هاني. فقال عبيد الله بن زياد: والله لا أصلي على جنازة عراقي أبدا، ولولا أن قبر زياد فيهم لنبشت شريكا. زياد الذي يذكره هو زياد بن أبيه. من زياد بن أبيه؟ الذي ألحقه معاوية ببني أمية وجعله ابنا لأبي سفيان. عبيد الله بن زياد هو ابن زياد بن أبيه. زياد بن أبيه كان واليا على الكوفة في زمن معاوية. يزيد جعل عبيد الله بن زياد الآن واليا على الكوفة، فأراد أن ينبش القبر الذي فيه شريك. قال: لولا أن زيادا يعني أباه مدفونا فيه لكنت فعلت ذلك. ثم إن هانئا انقطع عن زيارة عبيد الله بن زياد بحجة أنه مريض. فدعا عبيد الله بن زياد محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة وسألهم: هاني لما لا يزورنا؟ قالوا: إنه مريض. قال: بلغني أنه يجلس على باب داره وقد شفي من مرضه، فاذهبوا إليه وأمروه أن يعود ليأتي إليه. فذهبوا إليه، قالوا: إن الأمير سأل عنك. فقال: لو أعلم أنه شاكٍ، لو أعلم أنه مريض يشتكي لعدته، ولكنه علم أنك تجلس على باب دارك وقد استبطأك، يعني مضى عليك زمان لم تزره فيه، والسلطان الأمير لا يحتمل الجفاء، فنقسم عليك أن تركب معنا لتزوره. فركب معهم وذهب معهم. فلما دنا من قصر عبيد الله بن زياد أحس بالشر. قال: إني أخاف هذا الرجل، فماذا ترون؟ فطمأنوه. قال له أحدهم: أنا لا أخاف عليك شيئا منه، فأنت لا تجعل للخوف سبيلا إلى نفسك. ودخلوا على ابن زياد ومعهم هاني. فلما رآه ابن زياد قال لشريح القاضي: أتتك بخائن رجلاه؟ فلما دنا منه قال عبيد الله بن زياد: أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. وهو بيت شعر قديم تمثل به. فقال له هاني: ولما تستشهد بهذا الشعر؟ قال: يا هاني، ما هذه الأمور التي تحدث في دارك ضد أمير المؤمنين يعني يزيدا وضد المسلمين؟ أتيت بمسلم بن عقيل فأدخلته دارك وجمعت له السلاح والرجال وظننت أن ذلك يخفى علي؟ قال: ما فعلت. قال: بل فعلت. وطال بينهما النزاع، ثم أرسل ابن زياد إلى ذلك الخادم الذي جعله جاسوسا عليهم، أعطاه 3000 درهم، قال: أظهر أنك منهم. فجاء حتى وقف بين يديه فقال: أتعرف هذا؟ قال: نعم. عندها علم هاني أنه كان جاسوسا عليهم، فسقط في يده. يعني ماذا يقول؟ ثم قال لعبيد الله بن زياد: اسمع مني وصدقني، فوالله لا أكذبك، والله ما دعوته، يعني ما دعوت مسلم بن عقيل، ولا علمت بشيء من أمره حتى رأيته جالسا على بابي يسألني النزول علي، يطلب مني أن أستضيفه، فاستحييت من رده فأدخلته داري، وقد كان من أمره الذي بلغك، فإن شئت أعطيتك الآن موثقا تطمئن به ورهينة تكون في يدك، أجعل أحدا عندك حتى أنطلق وآتيك وأخرج مسلما من داري ثم أعود إليك. قال: لا والله، لا تفارقني أبدا حتى تأتيني به. قال: كيف آتيك بضيفي تقتله؟ والله لا أفعل. فلما كثر الكلام بينهما، كان في المجلس رجل اسمه مسلم بن عمرو الباهلي، قال له: أيها الأمير، اتركني معه حتى أكلمه. فأخذ هانئا وخلى به في ناحية، فقال له: يا هاني، أنشدك الله أن تقتل نفسك وتدخل البلاء على قومك، يعني أسألك بالله ألا تفعل ذلك، ألا تفعل أمرا يؤدي بك إلى قتل نفسك ويجر البلاء على قومك. إن هذا الرجل، يعني مسلم بن عقيل، ابن عم هؤلاء القوم وليسوا بقاتليه، يعني ما أظنهم يقتلونه، فادفعه إليهم، سلمه إليهم، وليس عليك بذلك مخزات ولا منقصة، لا أحد يعيب عليك هذا الأمر، لأنك إنما تدفعه إلى السلطان. قال: بلى والله، إن علي خزيا وعارا إن فعلت ذلك، لا أدفع ضيفي وأنا صحيح شديد الساعد كثير الأعوان، والله لو كنت واحدا ولم يكن معي أحد لا أفعل ذلك حتى أموت دونه. فسمع ذلك ابن زياد فقال: قربوه مني. فقربوه منه فقال له: والله لتأتيني به أو لأضربن عنقك. قال: إذن والله تكثر البارقة حول دارك، يعني عشيرته يهاجمون دار ابن زياد ويحيطون بها وأنهم سيدافعون عنه. قال: أبي البارقة تخوفني؟ ثم أطرق ابن زياد قليلا ثم قال: واذ الله هذا الحائك، الحائك يعني الذي يحيك الثياب، يؤمنك في سلطانك يا زياد، إن أنا السلطان وهو يعطيني الأمان. ثم نادى حاجبه قال: يا مهران خذه. فأمسك مهران بضفيرتي هاني، كان له ضفيرتان، ثم أخذ عبيد الله بن زياد العصا وصار يضرب أنفه وجبينه حتى كسر أنفه وسيل الدماء على ثيابه ونثر لحم خديه وجبينه على لحيته إلى أن كسرت العصا. فحاول هاني أن يأخذ سيفه أو سيف شرطي كان هناك، فمنعه من ذلك. ثم أمر به فوضع في بيت وأغلق عليه. الذين أحضروا هانئا إلى عبيد الله بن زياد قالوا له: الأمير يريدك ونحن نطمئن أنه لن يقتلك. قام أحدهم أسماء بن خارجة قال: أرسله يا غادر، اتركه يا غادر، أمرتنا أن نجيئك به، فلما أتيناك به كسرت وجهه وسيلت دماءه وزعمت أنك تقتله. فأسكته عبيد الله بن زياد. ثم بلغ قوم هاني أن هاني أن قتل، فأقبلت عشيرته وأحاطوا بقصر عبيد الله بن زياد. فقال ابن زياد لشريح القاضي: اخرج اليهم واعلمهم ان صاحبهم يعني هانئا ما زال حيا. فلما فعل قال له هانئ: يا للمسلمين، اهلكت عشيرتي، ظن انه قتل اهله، اين اهل الدين، اين اهل النصر، كيف يتركونني مع عدوهم وابن عدوهم؟ فقال له شريح، قال: لولا أن زيادا، أن ابن زياد جعل عيونا وجواسيس لكنت خرجت إلى قومك وأخبرتهم بحالك، لكني لا أجرؤ على ذلك. ثم خرج إلى عشيرة هاني وقال لهم: إن صاحبكم حي لم يقتل. فأمرهم عبيد الله بن زياد قال لهم: ها هو لم يقتل، انصرفوا. فانصرفوا. فبلغ الخبر مسلم بن عقيل، وصل إلى مسلم بن عقيل أن هانئا اعتقل وأنه ضرب وسال دمه وأصابه كسور وأنه محبوس في قصر عبيد الله بن زياد. إلى هذا الوقت كان 18، كان نحو 18,000 شخص قد بايعوا مسلم بن عقيل للحسين